إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وأولئك هم الفائزون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. يتعرض من البلاء ما لا يطيق. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. إن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت لجميع البشر، بل أرسل فداه أبي وأمي إلى الثقلين، داعياً إلى الله ومحذراً من الشيطان وأوليائه. وقد بيّنت لنا شريعتنا السمحة أن مساكن الخلق في الآخرة بعد الحساب هي داران: الأولى مساكن أهل الإسلام، وهي دار النعيم والسعادة والأمن والأمان والفوز والرضوان، ليس فيها هم ولا غم ولا خوف ولا حزن ولا ضيق ولا عتمة، دار ترابها المسك والزعفران حشيش نابت فيها. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الدار الثانية فهي مساكن أهل الكفر، وهي دار العذاب والحزن والخوف والخسران والشقاء والهم والغم والضيق، دار البوار والخزي والنيران، دار لا أمن فيها ولا اطمئنان، جهنم أعدها الله لأعدائه. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. وهذا التقسيم في الآخرة له مثيل في الدنيا، فإن الدار أيضا داران: دار إسلام ودار كفر، ولكل دار أحكامها وواجباتها، جاء بها شرعنا الحنيف، ويجب أن نعرف متى تكون الدار دار إسلام أو دار كفر. لازم نعرف أنت عايش بدار إسلام ولا بدار كفر. قال أهل العلم: الدار بما يعلوها من أحكام، فإن كان يعلوها حكم الله وشريعته فهي دار إسلام، وإن كان غالب أهلها كفارا. إذا الحكم والدساتير إسلام، قرآن وسنة، حتى لو كان كل أهل السكان أو غالب السكان كفار فهي دار إيمان ودار إسلام. وكذلك وإن كان ودار الكفر هي إن كان يعلوها حكم الطاغوت وحكم العلمانية والقوانين الوضعية فهي دار كفر وإن كان غالب أهلها مسلمين. فلا تلازم بين حكم الدار وحكم الأفراد كما في مكة قبل الهجرة، مكة قبل الهجرة والمدينة بعد الهجرة، أو خيبر بعد الهجرة والأندلس. فقد روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله نهى عن الإقامة بجزيرة الأندلس مع أنها كانت في ذلك الوقت أرض رباط لا يجهل فضله، ومع ما كان المسلمون عليه من العزة والظهور ووفور العدد والعدد، لكن مع ذلك نهى عنه الخليفة عمر، لأن الحكم كان بيد أهل الكفر، وإن كانت أرض رباط وأرض إسلام، أرض يعني فيها جهاد وقتال وتضحيات وإلى آخره، لكن الحاكم كافر والذين معه من الحاشية كفار، والدستور الذي يحكمون فيه كفري، ليس حكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي دار كفر. خيبر بعد الهجرة اليهود سكان كانوا عزكم الله، لكن الحكم بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحكم بما أنزل الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي دار إسلام وإن كان غالب أهلها كفر أو كفار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: لا يجوز للمسلم أن يقيم في مكان غلب فيه كفر إذا كان عاجزاً عن إقامة شعائر دينه وتطبيق أحكامه. روحوا شوفوهم اللي طلعوا خارج نينوى، ليه حماتك يطول بعد؟ اللي كانت مغتوت تلبس خمار النقاب شلح الخمار النقاب، واللي كانت تلبس جبة قام لبس قميص تنورة، لأنه حتى ينسجم مع الواقع اللي عايش فيه. نسأل الله العفو والعافية. صلاة جماعة إذا يروح مرة أو مرتين ثالث مرة ما يقدر يروح على صلاة الجماعة في مسجد، لا يشتبه به، لا يظنون غير شيء. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام بعدة أدلة. يقول أولاً هو أشقال، قال: لا يجوز للمسلم أن يقيم في مكان غلب فيه كفر إذا كان عاجزاً عن إقامة شعائر دينه وتطبيق أحكامه. فاستدل على هذا الكلام بعدة أدلة، منها أولاً عدم الترخيص للمهاجرين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل شرعي أن النبي عليه السلام لم يرخص لهم بالإقامة في مكة، ما رخص لهم للإقامة في مكة المكرمة مع أنها مكة وفيها بيت الله، لكن ما رخص لهم المصطفى عليه السلام الإقامة في مكة، بل حرم عليهم أن يقيموا فيها إذا قدموا للعمرة أكثر من 3 أيام بعدها، وكان ذلك في العصر الأول. وكذلك أيضا استدل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لما تمرر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، عاده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، عاده في مكة، وكان سعد أشد خوف عنده وأشد شيء عنده وأخطر شيء وأهم أمر عنده أنه لا يموت في مكة. اسمعوا، ترى هذا كلام يجوز إحنا غريب علينا، شلون يموت في مكة ويخاف سعد بن القاص يموت في مكة؟ نعم، لا نتكلم عن الشريعة، عن الشريعة بعواطفنا يا إخوة. العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، شرعنا قال الله وقال رسوله، ما العواطف؟ ما العواطف يا إخوة؟ خلي شوية هذه العواطف نتخلى عنها ونرجع إلى الدين الصحيح. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع تمرض وهو خال النبي عليه السلام، ولما عاده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أخوف ما يخاف على نفسه سعد من أن يموت بمكة، فقال للرسول: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ راح تتركوني وأنا أتروح مني الهجرة؟ ويروح مني ثواب الهجرة وأموت بمكة؟ فبشره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لن يموت فيها، وقال: إنك لن تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. حديث رواه البخاري ومسلم، ثقافة شرعية. أنا دائما أتكلم عليها لهذه القضية، إحنا ما عندنا ثقافة شرعية، فلذلك مرات من نشوف أحداث تقام أو حدود تنفذ نستهجنه، نقول أشنو هذا؟ ليش هكذا؟ الإسلام سمح، الشريعة سمحة، ما وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة المهداة، ونستدل بهذه الأدلة. لا لكن احنا ما عندنا ثقافة شرعية، خلنا نثقف الثقافة الشرعية الصحيحة، عند ذلك راح تظهر الأمور أمامنا. وهذه النقطة هي اللي سيطر علينا بها العلمانيين والمرتدين وأهل الكفر بالعواطف. الإخوان اليزيدية، إخوان النصارى، إيه يزيدي أخوي يصير يكفر بالله عز وجل ويكفر محمد بمحمد عليه السلام ولا يدين دين الحق، يصير أخويا؟ ولا يقول اتخذ الله ولدا ومريم مرت رسول الله تعالى، هذا أخويا؟ ولا اللي يسب أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة أخويا؟ واللي يقول جبريل خان وغير الأمانة ونزل القرآن على محمد وما نزلوا على علي، هذا يصير أخويا؟ وإيه بيما دين هذا؟ ذات يوم كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد تآخيا بين المهاجرين والأنصار لما هاجر، لما آخى بينهما المصطفى عليه السلام، آخى بين المهاجرين والأنصار، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان، كان أبو الدرداء بالشام، وكان سلمان في العراق نائبا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له في الرسالة أن هلم إلى الأرض المقدسة، الشام أرض المقدسة يعني كان يسميها أبو الدرداء، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله، إنما يقدس الرجل عمله، روح بالقوقاز، روح بالإسكيمو، وكون طائع لله متبع لرسول الله، أنت مقدس، أنت ولي من الأولياء، لكن عيش ببطن الحرم وما تطبق شرع الله وما تتبع نهج رسول الله بل تخالف هذا الأمر فأنت عدو الله والعياذ بالله. إخواني وأخواتي في الله، إن الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيها أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير، بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه طاعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله دون ذلك. إذا تعرف أنت تقيم هوني 5 فروض جماعة وتقدر كل شيء تعمل من شرع الله عز وجل وتطبق الشريعة بأفضل ما كان، لكن رزقك شوية قليل وتخاف على عيالك مثلا إلى آخره من بعض الأمور، أفضل من أن تعيش في أمن وأمان وأنت ما تستطيع أن تصلي 4 فروض جماعة، ما 5، 4، إذا هوني 5 وهناك 4 هوني أفضل. إذا هوني تطيق أنت تطلق الهدي الظاهر مالك وتتبع محمد عليه السلام وهناك ما تستطيع تلبس حقشين أو تلبس دجاجة وتطلع تمشي في الشارع، فهوني أفضل، هوني أفضل. فدار الإسلام إذن هي التي يعلوها حكم الله فعلاً، لا شعارات خداعة. جائزة دبي للقرآن الكريم، ودبي أكثر دولة تستورد أعزكم الله عاهرات. لما سئل أحد أمراءهم يا أبو ليش هكذا كثر عدكم أنتم هذول، قال هذول القادمين من الهنود والبنغال غير المسلمين وين يروحون لكن، فنحن نستورد عاهرات في بلادنا. يبيح الزنا، يبيح الخمر، يا أبو ليش تبيح الخمر في بلدك، هذول المستقدمين عندنا والمستثمرين عندنا وين يروحون، فنحن نجيب لهم الخمر ليهم نستورده. طبعا كل واحد منهم يكفل له 400-300 ألف وحدة من هذول أعزكم الله الهرايات الحمر ويناصفه، إذا ما هو 60% ويا 40% من الوارد، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وبعد ذلك جائزة فلان لحفظ القرآن الكريم، جائزة علان في حفظ القرآن، والتالي هي ليش بس شعارات؟ الربا مباح عندهم ما حرام، إذا تريد أعزك الله أعزكم الله وطهر أسماعكم، إذا الفاسق يريد يزني لازم على بعد 100 متر عن الشارع العام، 99 ما يصير، 100 يصير، 101 هم يصير عياذا بالله. بناء المعابد الكفرية مباح عندهم عادي يبنون، بل هم يصرفون عليهم من أموالهم الخاصة مباح. الاحتفال بمناسبات أهل الكفر مباح، وشفتم أنتم 500 مليون دولار في ليلة واحدة، هي ليلة رأس السنة، يصرف على بس الآذن اللي اسمها الصعودايات مال الضوء، هاي النشرات الضوئية بالسماء بالجو، العاب النارية، في ليلة واحدة 500 مليون دولار تصرف. هاي 500 مليون دولار ايش تعمل عمل بالأمة الإسلامية؟ ايش تعمل عمل بالصومال؟ تنقله رأسا على عقب تقلبه، لكن صرفها على ألعاب النارية في ليلة واحدة، ناهيك عن الخمور التي سفكت وعلى الحرام الذي انتهك في ساعة واحدة. مباح هذا، وهذه من يقول لك والله دولة إسلامية، شلون دولة إسلامية؟ يا الله. قلنا إذن فعلا لا شعارات، حقيقة في الواقع لا كلاما في المناسبات. قال الشافعي رحمه الله: دار الإسلام هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام، ولم تظهر فيها خصلة كفرية من تكذيب نبي أو كتاب الله عز وجل أو استخفاف أو إلحاد، أو استخفاف أو إلحاد. طائراتهم وطياريهم ومقاتليهم ما يبعثون يقصفون المسلمين، ما يقصفون أحد يقول اتخذ الله ولدا، يبعثون يقصفون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويريد يحكم سلطان الله في الأرض، يقصفون من هناك. هاي البلدان اللي الناس قتلي نفسها عليها تيجي بس تروح عليها عياذا بالله. وعندما رأى أعداء الله وأعداء الإسلام أن الخلافة ظهرت في أرضنا الطيبة وهي تحكم بحكم الله وحده، سرعان ما تكالبوا عليها من كل حدب وصوب، يرمونها عن قوس واحدة، شرقيهم وغربيهم، عربهم وعجمهم، الكل اتفق على محاربة دولة الإسلام، لأنهم يعلمون أنه فقط رفع راية رسول الله، الراية السوداء هذه هو تهديد لملكهم وتهديد لجيوشهم وتهديد لأمنهم وأمانهم بحد ذاته، شيء يرعبهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. إخواني وأخواتي في الله، إنه لمن المهانة والمذلة أن يتحرك دعاة الباطل لدحض الحق ويركبون في ذلك الصعب ويتجشمون المشاق، ولا نتحرك نحن لإحقاق الحق، أو يهرب البعض من الدار التي يحكم فيها بالإسلام إلى غيرها. وأما دار الكفر فهي التي يعلوها الحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان غالب أهلها وسكانها مسلمين، وهي منقسمة إلى قسمين: دار كفر أصلي مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرها من بلاد الكفار، ودار كفر طارئ مثل الدول العربية الآن وغيرهم ممن يدعون الإسلام. وقد التبس الأمر على كثير من الناس حيث أنهم قالوا أن البلدان العربية هي دار إسلام. أوباما بنفسه لعنه الله، أخزاه الله، إذا استمر على كفره وأعداء الإسلام أسأل الله أن يبطش به بطشا عظيما. يقول ما يسمين الدول الإسلامية، يقول الدول العربية، يعرف هذا المجرم، ما يسمي الدول الإسلامية، يقول الدول العربية. وكل الكفار أو سلاطين الكفر ما يسمون هذا الوطن العربي، يسمونه ماكش بالخريطة، ما يسمونه الدول العربية، وإنما الدول الإسلامية، عفوا، يسمونه الدول العربية، الدول العربية يسموها، هي ما يعرفون، ونحن مشلبين بها لادي. فالحقيقة خلاف ذلك، فالأصل في القضية الحكم بماذا؟ ما يشعني الحكم هذه البلاد؟ تونس تحكم بالقانون الفرنسي، الجزائر كذلك، المغرب كذلك، مصر كذلك، وكل البلدان تنحكم بقوانين كفرية وضعية وضعها كافر يسكر ويضع قوانين، نعوذ بالله. ويقول لك والله قوانين مقتبسة من القرآن الكريم، مقتبسة من الشريعة الإسلامية، أي اقتباس هذا؟ لذا فلا يجوز الهجرة والمكث فيها. قال الإمام البغوي رحمه الله: من أسلم في دار الكفر فعليه مفارقتها إلى دار الإسلام في الحال، وأن يخرج من بينهم، وهذا أمر واجب، يعني حرام يبقى هناك. نحن هسه بالعكس، من المسلمين يهاجرون هناك ويخابروا قلدوه بالجمعة الماضية، والله أنا مهاجر، مهاجر في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي المتين، وصلى الله وسلم على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نص في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهؤلاء قد اعتذروا عن الهجرة لأنهم مستضعفون، فأجابتهم الملائكة بأن أرض الله واسعة ولا عذر لهم لترك الهجرة. واليوم يا عباد الله لا تكاد تجد أرضاً تحكم بشريعة الله سوى أرض الخلافة ولله الحمد، التي بسطت سلطانها، بسطت عليها الدولة الإسلامية سلطان الله فيها وأقامت فيها شريعته، فما بال أقوام يتركون دار الإسلام ويفرون إلى ديار الكفر والزندقة والعمالة والتبعية لليهود والنصارى والروافض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جامع المشرك، يعني اجتمع معه في مكان واحد وسكن معه، سكن يعني جعل إيش؟ السكن من السكينة، يسكن له ويسكن للآخر، أحدهم يسكن للآخر، وسكن معه فإنه مثله. حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تتراءى نراهما. إيش معنات لا تتراءى نراهما؟ تروحون كانوا يقعدون بالجوال فيعلقون النار بالليل، إذا المسلمين رادوا يغزون الكفار راح تنخلط، ما يعرفون هذول المسلمين ولا هذول الكفار، فتنخلط النيران وما يستطيعون أن يميزون من هم المون هو المقتول أو من هو العدو. ولذلك قال: لا تتراءى نراهما. حديث صحيح. فانتبهوا يا عباد الله من أن تقعوا فيما نهاكم عنه ربكم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي يرى ناره المشرك إذا أوقد، ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم، لأن المشرك لا عهد له ولا أمان. وقالوا: أي لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه ولا شكله ولا يتخلق بأخلاقه. يا هذا مهم، هذا أكو بعض الناس طلعوا من نينوى يا إخوة، والله بإذني سمعتوها، يقول: والله بناتي ما متعلمين يلبسون جبة، بس بنطرون خطيه. طالبات بالجامعة خطيه ما يتيق يلبسهم جبة، مسكين مغلوب على أمره، يقول: أنا والله ما أقدر. تعرف البنات تعودوا على حياة وعلى معيشة معينة، والله ما أقدر أنا، يعني بناتي متعودين على البنطرون، والله ما تقدر تلبس جبة، خطيه خط يعني، ومكسور قلبه عليها مسكين. يعني أنا من حيحكي لي إلا شوية دبكي بقى عليه من القهر. أنا حسبي الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. عياذا بالله. أنا بس أريد أعرف شغلة واحدة: الكل سيموت، وغدا راح نقف في ديوان الله جل وعلا. يعني أشرح نقول الله سبحانه وتعالى، أشرح يقول: من ترك هذا النعيم الذي نحن فيه الآن. قد تقولون: إيش النعيم؟ شو لا غاز أكو، لا غاز أكو، لا كهرب أكو. يكفي أنك تحكم بشرع الله، يكفي، بس هذه هي، هاي نعمة وأمن الحمد لله. يقول أشرح يقول البارئ عز وجل: ماذا سيجيب الحق سبحانه وتعالى؟ ماذا سيقول لله تعالى؟ يا رب مر بني، ما كانت بتعودي على الجبة ولا مغتي؟ ما يقول أحدهم، يقول: أنا زوجتي تقول أنا أموت ولا ألبس النقاب على وجهي، أموت ولا ألبس النقاب. إيه تموت إلا من جهنم. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين، وأعلي كلمة الحق والدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأمريكا ومن تحالف معهم، واليهود ومن تحالف معهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن ينفذ مخططات اليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن طار فوق سمائنا وقصف أرضنا يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنك أنت العلي الكبير وأنت فوق السماوات السبع، يا من استويت على عرشه نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفل جمع الكافرين وأن تهزمهم يا رب العالمين، أو أن تزلزلهم يا قوي يا متين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم خذلهم خذلانا عظيما، اللهم اجعل الفرقة بينهم، اللهم اجعل الخلاف بينهم، اللهم أدم الزلازل في بلادهم، اللهم أدم البراكين عندهم، اللهم أدم الحرائق عندهم، اللهم أدم الفيضانات عندهم، اللهم ثبت الأعاصير في بلادهم، اللهم أفقرهم، سلط عليهم الأمراض والأوجاع والأسقام التي لا يبرؤون منها أبدا. اللهم أشغلهم بأنفسهم عنا، اللهم أشغلهم بأنفسهم عنا، اللهم أشغلهم بأنفسهم عنا يا قيوم السماوات والأرض. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، اجعل كيده في نحره ونحره في كيده حتى يذبح نفسه بيديه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا ربنا لا تجعل فيما نقول ونفعل أو نحس أو نخطر أو يهمس قلبنا بشيء إلا يكون خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل فيه حظا أو نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم يا ذا القوة المتين، نوِّر قلوبنا وعقولنا بتوحيدك، ونوِّر جوارحنا باتباع نبيك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم يا ذا القوة المتين، انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبِّت أقدامهم، اربِط على قلوبهم. اللهم كل إخواننا في الثغور، اللهم كل إخواننا في الثغور، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اربِط على قلوبهم، سدِّد رميهم وصوِّب رأيهم. اللهم إنهم قد حموا الأرض والعرض والدين، اللهم فاحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن بين أيديهم يا رب العالمين، ونعيذهم بك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قصف الأمريكان وأعداء الإسلام، أعداء الإسلام مهما كانوا، اجعل قصفهم علينا بردا وسلاما يا رب العالمين، واجعل صواريخهم تنال من عملائهم يا رب العالمين، اجعل صواريخهم تنال من عملائهم يا رب العالمين. اللهم من كتبت له القتلى على أيديهم فاكتبهم يا الشهداء الصديقين يا رب العالمين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ذا القوة المتين، نسألك أن تجعل ولايات الإسلام آمنة مطمئنة رخية مرخصة محصنة، مدفوعا عنها الغلاء والوباء والقحط والغلاء والبلاء وسائر الأدواء يا رب العالمين. اللهم يا ذا القوة يا جبار السماوات والأرض، نسألك بعزك يا قيوم السماوات والأرض أن تمكن لدينك. اللهم مكن دينك من الأرض يا رب العالمين، وابسط سلطانك يا رب، واستخدمنا في بسط سلطانك، واستخدمنا في نشر دينك، واستخدمنا في تحكيم شرعك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، استخدمنا إلى آخر نفس في جوفنا، واستخدمنا إلى آخر قطرة دم في جسمنا في سبيلك يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نظلم أو نظلم، أو نبغي أو يبغى علينا يا رب العالمين. اللهم حصنا يا رب، اللهم حصنا بالتوحيد واتباع السنة، وادفع عنا شر الأشرار وما تخطه أقلامهم وما تضمره عقولهم وما تكيده قلوبهم. اللهم اجعل تخالفهم في تحالفهم علينا يا رب العالمين، اجعل تخالفهم في تحالفهم، اجعل تخالفهم في تحالفهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واللهم آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. رب إني لك عدت من سراب فيه تبت. هذا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في المكتب الإعلامي لمركز الأرقم الإبداعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه تبت وعلى وجهي شظايا ندب فيه انتهي.